بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السادسة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. في الحلقات الماضية رأينا كيف فعل المتمردون الفعل الشنيع، دخلوا المدينة المنورة، قهروا الصحابة رضي الله عنهم بسبب كثرة أعداد المتمردين وقلة أعداد الصحابة في المدينة، قهروهم على قبول حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته. الأول كانوا بيسمحوا لي أنه يخرج يخطب في الناس ويصلي بالناس، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذه الخطابات يحاول أن يرقق قلوب الناس، يدعوهم إلى التفكر في قيمة عثمان بن عفان رضي الله عنه في التاريخ الإسلامي، ماذا فعل وماذا قدم للمسلمين. كذلك كان يحاول أن يخاطب عقولهم فإن ما يفعله هذا مخالف للشريعة، مخالف للدين، ملعون من فعل هذا، وخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يحرك لأهل الفتنة ساكنا. حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته، وكان الطلب في هذه المرحلة الأولى من حصار أهل الفتنة لأهل المدينة المنورة كان الطلب خلع عثمان، أنه يتنازل عن الخلافة ويولى غيره. وكانوا بيقترحوا أسماء علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم. الطلب من المجرمين تصاعد مع مرور الوقت. احنا بنتكلم على فترة محدودة على فكرة، قصة كلها يعني شهر شهر وشوية، منهم 22 يوم حصر في داخل البيت، لكن قبلها بشوية كان فيه يعني الحصار مع السماح له بالخروج رضي الله عنه. لكن دخلنا في مرحلة الحصار الكامل اللي هو منع الخروج ده، وإن كانوا بيدخلوا بيدخلوا عليه الصحابة، ما عندهمش مانع في المرحلة الأولى إن الصحابة تدخل عليه تناقش معاه تحاور معاه في بعض الأمور ويخرجوا تاني. وصل الموضوع للتهديد بالقتل. احنا كنا بنقول ان هو الموضوع موضوع الخلع، انهم يخلعوه من الخلافة، لكن صاروا يصرحون بانهم يتوعدونه بالقتل. وده ورد في الرواية اللي بيرويها ابو امامة ابن سهل رضي الله عنهما، قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار في اثناء الحصار بعد ما منعوه من الخروج، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط. يعني زي ما يكون في مدخل في الدار وفي ساحة برة الدار تبع الدار برضو واقف فيها أهل الفتنة، لكن ممكن عثمان يخرج في المدخل ده من غير ما حد يشوفه، لكن يسمع كلام الناس اللي برة. فلما خرج دخل، لما خرج عثمان في المخرج ده رجع بعد شوية دخل تاني على الصحابة اللي كانوا معاه في داخل البيت، وهو متغير لونه، شكله قلق في تطور جديد. فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. ده برا سمعتهم بيتكلموا على إنهم هيقتلوني مش بس هيخلعوني. فقلنا الصحابة اللي موجودين معاه: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فسيدنا عثمان قال: ولما يقتلونني؟ أنا عملت إيه عشان أتقتل من أجله؟ أنا فاهم موضوع الخلع، هم مش عاجبهم أمور وعايزيني أترك الخلافة لغيري، لكن يصل الموضوع إلى القتل ليه يقتلونني؟ قال: سمعت، ده كلام سيدنا عثمان بن عفان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ يعني المبيحات للقتل في الإسلام لم أفعلها مطلقا، فلماذا يستحلون دمي؟ ويقول طبعا بحزن وبحرقة شديدة. طيب إيه اللي يعمله عثمان؟ إيه رأيكم في مثل هذا الموقف؟ ما الحلول؟ ما الاقتراحات؟ أنا شايف أنه قدامه اختيار من ثلاثة بناء على تحليل الموقف وعدد الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة والكلام اللي هو نقل عنه الروايات التاريخية. في قدامنا اختيارات من ثلاثة. اختيار الأول التنازل عن الخلافة بغية أن يهدأ المنحرفون ويأخذها حد تاني من الصحابة. ده احتمال أو ده اختيار سياسي من ضمن الاختيارات المتاحة. والاختيار الثاني أن يقاتل هؤلاء المنحرفين بمن معه من الصحابة في المدينة المنورة. والاختيار الثالث أنه هو ينتظر إلى أن يأتي مدد من خارج المدينة، إما يرجع الناس اللي بتحج، إما يجي جيش من مصر من الأمصار، يجي من الشام، يجي من العراق، يجي من أي مكان جيش مساعد له أو تابع له يقاوم هؤلاء المنحرفين. يبقى ديت الاختيارات المتاحة. هو لازم يفكر في واحد من دولت ويناقش الصحابة فيما سيطبق في مثل هذا الظرف الصعب الذي تمر به الدولة. أما الاختيار الأول اللي هو التنازل عن الخلافة، ده أول اختيار يعني يظهر أمام الصورة. لو فعل هذا فيما يظن الناس ستهدأ الأمور، والله انتوا عايزين علي بن ابي طالب خلاص تعالى عليه يتولى الخلافه، هيمشي اهل الفتنه، هديت الامور، وفي الاخر اللي بيتولى البلد علي بن ابي طالب او طلحه بن عبيد الله او زبير بن عوام، اسماء كبيره، عبد الله بن عمر، يعني في اسماء كبيره ممكن تقود الدوله. هذا الاختيار كان مرفوضا تماما عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. محدش يقول ان متمسك بالخلافة، متمسك بالرئاسة، متمسك بالدنيا، هذا كلام لا يقال على رجل مثل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهقول لكم الحجة بتاعته شكلها ايه. هو بيقول هذا الاختيار، اختيار التنازل عن الخلافة، غير وارد اصلا في النقاش. هتقول لي كذا او كذا او كذا من المصالح، هقول لك ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش عشان في أمر نبوي خاص جدا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه تحديدا ألا يترك الخلافة في مثل هذا الظرف. هذا الاختيار يصلح تاريخيا، يصلح فقهيا في بعض المواطن، يصلح في زمن سين أو صاد أو عين من الخلفاء في مرحلة من مراحل التاريخ أن يتنازل عن الحكم ليحقن الدماء، ماشي. لكن في حالة عثمان بن عفان تحديدا لا يجوز، حط تحتها ألف خط، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه تحديدا عثمان بن عفان أنك أنت يا عثمان بن عفان إن تعرضت لهذا الموقف فلا تترك الخلافة. خلاص انتهى نقطة ومن أول السطر. ما ينفعش إن أنا أتجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاص لي في هذا الظرف. هو أدرى صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل له من غيب. ونشوف هذه الروايات، أنا مش هذكر كل الروايات لأن الموضوع طويل جدا جدا جدا متبحر في كتب التاريخ، لكن هذكر بعضها وهي كلها روايات صحيحة اطمئن إليها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها، شوف الرواية دي رواية لطيفة جدا وعميقة جدا، وبتورينا قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان شفوقا على أمته، موضحا لهم كل ما سيقبلون عليه إلى يوم القيامة. راجعوا أحاديث الفتن، وراجعوا أحاديث الملاحم، وراجعوا أحاديث المستقبل فيها النجاة والله. فقالت عائشة: إني كنت أنا وحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين يوما من ذاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان عندنا رجل يحدثنا، نفسي يكون معنا حد أقول له على أمر أوحي به إلي، لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت: يا رسول الله، عائشة، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ طبعا أبو بكر أكبر الأصدقاء له، ويعني يعتبر الوزير الأول في الدولة في نفس الوقت أبوها. فسكت، ما قالاش لا بس سكت، يعني شكله مش مستريح، لا عايز حد تاني. ثم قال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة: ألا أرسل لك إلى عمر؟ كل واحدة عايزة ولدها هو اللي يجي يعني. فسكت ثم قال لا لا لا عايز أبو بكر ولا عايز عمر. ثم دعا رجلا فساره بشيء، جاب واحد من الصحابة كانوا معديد وقال له تعالى في المسجد، قال له على شيء في ودنه. فما كان إلا أن أقبل عثمان، ده كان قال له روح نادي عثمان تحديدا، فأقبل عليه بوجهه وحديثه. اهتم جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عثمان جه، قعد قدامه وبدأ يكلمه بينه وبينه. فسمعته يقول له، عائشة قاعدة جنبهم سمعت حجرة المسجد جوه المسجد، فسمعت الكلام كله. فسمعته يقول له يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. قالها له كده زي ما أنا قلت لكم 3 مرات. شوف قد إيه الاهتمام وقد إيه التركيز وقد إيه التوجيه والتحفيظ، حفظه الجملة، قالها له 3 مرات على بعضها طويلة كده، سمعتها عائشة رضي الله عنها 3 مرات. في رواية أخرى عن عائشة أن هذا تكرر في مرضه الأخير، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيموت رجع تاني تعالى يا عثمان. القصة اللي قلت لك عليها قبل كده أقولها لك تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي بعض أصحابي. قلت أبو بكر رضي الله عنه، برضو تاني بتعيد يعني قصة أبو بكر، قال لا. قلت عمر، قال لا. المرة دي ما كانتش حفصة موجودة، بس عائشة هي اللي بتقول له على الأسماء اللي ممكن يكون محتاجها وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. قلت ابن عمك علي، قال لا. قلت عثمان، قال نعم. عايز كلمة معينة لعثمان. فلما جاء قال تنحى، فجعل يساره، قال له تنحى تعالى كده جنبي، وقعد قدامه وقعد يساره يعني يقول له قولا في السر. هنا عائشة ما سمعتش، مش زي الجملة اللي فاتت، لكن شايفة عثمان قدامها تقول ولون عثمان رضي الله عنه يتغير. شايفاه دخل في حالة من القلق والاضطراب، الكلام اللي بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم كلام مرعب، فشافته بيتغير لونه. يقول أبو سهل مولى عثمان، ده بعد القصة دي ما خلصت وخلاص القصة دي تعرفت، أبو سهل بقى بيحكي عن موقف الحصار اللي كان فيه عثمان بن عفان. يقول أبو سهل مولى عثمان فلما كان يوم الدار، يوم الدار يعني اليوم اللي حصر فيه عثمان وخلاص هيتقتل بعد أيام، وحصر فيها، قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ احنا عايزين نقاتل الناس ديت. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. هو عهد لي عهد إن أنا أبدا ما تنزلش عن الخلافة، وفي نفس الوقت برضو في داخل العهد لعله ألا يقاتل، لعله وصف لي وصف معي، لكن النص اللي عندنا هو نص عدم التنازل. وقال له ايه تاني؟ الله اعلم، لكن كلمه في موضوع الفتنة. ساره بامور لم تسمعها عائشة راوية الرواية. في رواية اخرى جميلة جدا ومهمة جدا جدا، اثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة النفاق لهؤلاء المتمردين، عشان قلوبنا تستريح تماما بقى، ما هماش طالبين للحق ولا أمرين بالمعروف ولا نهين عن المنكر ولا يريدون الصلاح للدولة ولا الثوار من أجل مصلحة الناس ولا فيش كلام من ده كله. قال صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أيضا في مرض موته بعد أن استدعى عثمان بن عفان وضرب منكبه، قال له خلي بالك هقول لك كلام مهم جدا يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قال الراوي ثلاثا، والراوي برضو عائشة في هذا الحديث، ثلاث مرات يعيد عليه الجملة ديت وسماهم بالمنافقين، وإن هم هيحاولوا يطلبوا منه خلع قميص الخلافة، وبيقول له بمنتهى الوضوح لا تخلعه حتى تلقاني. بعد الكلام ده يا اخوانا ما ينفعش ان هو يتنازل عن الخلافة، مش اختيار اصلا قدامه. كرر له الموضوع ثلاث مرات، قاله له اصلا كذا مرة، منها في مرض موته قالها له مرتين، نسب اعطاء الخلافة لله عز وجل، قمصك الله قميصا فعشان يتحرك، ده مش بإرادتك وصلتك، أوصلك الله عز وجل إلى هذا المنصب هو سبحانه وتعالى، فما ينفعش إن أنت تترك هذا الموقف. ونبهه على إن هؤلاء المنحرفين منافقون، وبالتالي فيكون عنده راحة في قتالهم ورفض أمرهم لأن هم من المنافقين. صار هذا الاختيار إذن غير مطروح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفوق كده يا أخواننا وأخواتنا في مصلحة شرعية، مصلحة شرعية إن هو سياسية بقى، إن عثمان بن عفان لو تنازل عن الخلافة لأجل أنهم اجتمعوا عليه 6000 واحد اجتمعوا عليه، بتكلم عن الدولة الإسلامية ملايين، في 6000 بلطجي متمرد مسلح داخلين عليه يقولوا له سيب الخلافة، لو تركها إلا يحصل المستقبل هيبقى مظلم للدولة المسلمة، لأن كل ناس كل مجموعة معها سلاح حبت تغير الخليفة تيجي تغيره بالسلاح باظت الدولة، راحت انهار النظام. والكلام ده لقطه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان فقيها وكان عالما وكان قويا في الحق وكان شجاعا، وراح لسيدنا عثمان بن عفان وتناقش معه في المسألة وهو محصور. دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة ابن الأخنس. المغيرة ابن الأخنس على فكرة رضي الله عنه وارضاه من الكرام الكبار، ده كان رأيه ان عثمان يتنازل ويخلص من الموضوع ده، هو ما يعرفش بقى ايه التبعات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حملها لعثمان بن عفان، ما يعرفش الموضوع ده، لما عرف خلاص سكت، لكن في الاول ما كانش يعرف، فكان بيقول ان هو يعني ايه تنازل عن الخلافة ونخلص الموضوع، ياخدها علي ولا طلحة ولا الزبير مش مشكلة، اي حد فيهم كلهم عظماء. فدخل عليه وكان عنده المغيرة ابن الاخنس. عبد الله بن عمر فقيه، ومع انه صغير في السن جدا بالنسبة لسيدنا عثمان، عنده حاجة 40 سنة عبد الله بن عمر في هذا الظرف، وعثمان فوق 80، لكن عثمان عارف قيمة عبد الله بن عمر، فقال له انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني ده رأي المغيرة بن الأخنس جنبه، فبيقول له ده المغيرة بيقول لي اخلعها ولا تقتل نفسك. فشوف ابن عمر قال لي بقى، قال ابن عمر إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ يعني أنت خلاص الحمد لله برئت من الموت، أمنت من الموت بعد ما هم اتنزلت، خلاص هتعيش بقى أبد الدهر ولا هتموت؟ قال لا، لست مخلدا في الدنيا. قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ طب لو أنت مرضتش رفضت هيعملوا إيه أكتر من أنهم يموتوك؟ يموتوك مش كده؟ قال لا لا يزيدون. قال فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ بعد الموت هيدخلوك في حاجة منهم جنة أو نار؟ قال لا. قال فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصقه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه، وفي رواية خلعوه، فأنت كده هتحط لنا سنة أن خلاص بنسمع صوت المتمرد اللي ماسك سلاح، فلا خلي الأمور تمشي كما شاء الله عز وجل، ولك معاد هتموت فيه، ولو موت فيه لا يدخلوا الجنة ولا نار، خلاص خليك ثابت على اللي انت فيه. إذن خيار التنازل غير وارد زي ما قلنا، لا شرعيا ولا عقليا. طيب الخيار الثاني ايه؟ القتال، ان هو يقاتل المنحرفين دولت بالصحابة اللي في المدينة المنورة. الخيار ده برضو كان مرفوض عند عثمان بن عفان، قال لا لن أقاتل بمن معي من الصحابة في المدينة المنورة. ليه؟ احنا طبعا احنا بنسمع القصه بيقولوا يا ريتهم كانوا قتلوا، احنا عمالين نسمع اسماء كبيره قوي كلها فرسان، نتكلم على الزبير بن العوام، على علي بن ابي طالب، على الحسن بن علي، على الحسين بن علي، على عبد الله بن الزبير، على سعد بن ابي وقاص، يعني اسماء كبيره، محمد بن مسلمه، اسماء كبيره جدا، فليه ما يقتلوش؟ اولا من الناحيه الواقعيه المسلمين هيخسروا كتير جدا جدا، لان الاعداد متفاوته جدا بينهم وبين اهل الفتنه واهل الانحراف. مسلمين بالكتير 700 واهل الفتنه 6000. لو حصل ان الصحابه موتوا منهم قدهم فدي مات 700 من هنا و700 من هنا وفضل اهل الفتنه برضو، وساعتها هيكون المسلمين خسروا اسماء كبيره جدا، ومش بس اسماء كبيره، ده خسروا المرشحين للخلافه. يعني ممكن في الصدام اللي يحصل ده يموت علي، يموت طلحه، يموت الزبير، يموت عبد الله ابن عمر، يموت سعد بن ابي وقاص، فضل مين؟ ده انت عندك هنا قمه القمم. فسيدنا عثمان بيفكر لو حصل وانا قتلت والناس دي كلها ماتت، ايه مستقبل الامه الاسلاميه؟ إذن هو فكر إن أنا لو ضحيت بنفسي حتى وصلت إن أنا مت وكل دولة عايشين فهذا مصلحة الأمة الإسلامية. ده من أقوى قرارات عثمان بن عفان رضي الله عنه في حياته كلها، من أعظم مناقبه رضي الله عنه، إنه ما عندوش مانع إنه يموت لكن يحمي حياة الصحابة كلهم وخاصة كبار الصحابة المرشحة للخلافة من بعده. شوف قد إيه العظمة، ومش مشكلة ان انا اموت في هذا الظرف. من اقوى ما حد بيقول الناس ان ده ضعيف، فين الضعف؟ فين الضعف هنا؟ ده هنا ده اقوى القوة، انه يقبل على الموت بهذه الحماسة وهذه الشجاعة. الناس بيتهددوا هتموتوه خلاص بعد ايام قليلة او بعد ساعات قليلة، ما عندوش مانع، بس احفظ حياة علي واحفظ حياة طلحة واحفظ حياة الزبير واحفظ حياة الامة الاسلامية اللي تقاد بهؤلاء. الحاجة اللي بعد كده برضو في موضوع القتال، ان لحد دلوقتي المتمردين بيقولوا لما تتخلع او تموت اللي هيتولى واحد من كبار الصحابة، فهو ما عندوش مشكلة لو انا ما متش النهاردة هموت امتى؟ ما انا هموت بكرة، ولو ما متش بكرة هموت السنة الجاية، انا يعني كده كده ميت، محدش بيخلد في الدنيا زي ما قال عبد الله بن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ لا مش مخلد في الدنيا، خلاص أنا دلوقتي بأخر نقطة لكم يوم أو كم شهر أو كم سنة، في النهاية هموت وهيجي غيري، فخلاص أنا ليه بقى دلوقتي أدخل في قتال عشان أطول شوية فترة خلافتي؟ ما في النهاية برضو هموت. فده عقليا بالنسبة له موضوع بسيط جدا وحسابات سهلة جدا جدا، لان الدنيا كلها في عينيه ملاش اي وزن خالص. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهو بالنسبة له الدنيا لا قيمة لها، فخلاص مش مشكلة. خلي بالنا برضو ان هذا الكلام بيقوله عنده 80 سنة واكتر، 82 سنة 83 سنة في هذا التوقيت، فهو غير متعلق بالدنيا، ما هوش زي الشباب اللي بيحسبها بكرة في ايه والسنة الجاية وبعد 10 سنين و20 سنة، لا مش كده، هو راجل مسن شيخ كبير، فحساباته من هذا المنطلق برضه، عشان انا عارف الشباب اللي بيسمع دلوقتي الكلام هيكون عنده حماسة لراء تانية خالص. وده كان مش غريب على فكرة، ده كان رأي الشباب اللي موجودين في المدينة، قالوا لا نقاتل، مستقبل قدامنا طويل وعايزين مستقبل الأمة الإسلامية كذا وكذا، حساباتهم كده. لكن ده شيخ كبير فوق 80 سنة، حساباته مختلفة عن حسابات الشباب المتحمس. النقطة اللي فوق كده بقى عظيمة جدا جدا، ان هو عارف يقينا انه سيموت مقتولا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره انه شهيد، وده حصل في رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. شهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. يبقى هو كده عارف ان نهايته زي هتكون زي نهاية عمر. عمر مات شهيدا وهو سيموت شهيدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهينا. طب خلاص انا كده كده ميت شهيد. يعني كده كده ميت بيدي احد اعدائي او اعداء الأمة الإسلامية. سواء مت في المدينة، مت في بلد تانية، مت في ارض الجهاد، مت في ارض المدينة المقدسة المنورة. في كل الأحوال أنا ميت مقتول. علامة أسيل دماء الصحابة حولي وأنا كده كده ميت مقتول. ليه تحصل ثارات كبيرة جدا في الأمة بعد ذلك؟ لأن أنا الناس اللي ماتت ديت لها قبائل. الزبير بن العوام ليه قبيلة، وسعد بن أبي وقاص ليه قبيلة، وعلي بن أبي طالب ليه قبيلة، والقبائل العراقية قبائل كبرى هي كمان. هدخل المسلمين في ترات لن تنتهي لو سالت الدماء في المدينة. أنا مش هموت لوحدي، أنا لو حاربت مش هبقى أنا لوحدي، إنما لو قتلوني أنا لوحدي خلاص الأمر بقى يتولاه الخليفة اللي جاي من ورايا وخلاص على كده. لكن تتوزع الدماء على قبائل كثيرة ستعيش الأمة مآسي ضخمة لعقود قادمة الله أعلم بعددها. ثم يا إخواني، لا يستبعد أن عثمان بن عفان يكون عارف أن هو هيتقتل في الفتنة دي تحديدا. لأن برضو لو قلت أن أنا عارف أن أنا هموت شهيد، بس جايز أموت شهيد بعد 5 سنين، أموت شهيد بعد 10 سنين في أي ظرف تاني الله أعلم. لا، ده عارف أن هو هيموت في الفتنة دي، بدليل أن حذيفة بن اليمان كان عارف تحديدا يوم الجرعة أن محدش هيموت النهاردة. ولما قالوا له ده عثمان، ده راحوا لعثمان قال لهم يقتل والله. يعني حذيفة بن اليمان هيكون عارف ان عثمان بن عفان في هذه الفتنة سيقتل، وعثمان مش هيكون عارف؟ صاحب الشأن نفسه مش هيكون عارف؟ اكيد عارف، اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له. واكتر من كده اديك رواية جميلة جدا جدا ونختم بها الحلقة، في الترمذي وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار على عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني عارف أن هذه الفتنة عثمان بن عفان فيها سيقتل مظلوما. حط تحت مظلوما 1000 خط عشان الناس اللي بتاخد شبهات على عثمان تبقى عارفة أنه مظلوم بنص كلام النبي الحكم صلى الله عليه وسلم. حكم في قضية وقال أن هذا الرجل مظلوم، خلاص ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شيل بقى من دماغه يولي أقاربه وضعيف مش عارف وسع الحمى خلف عبد الله بن مسعود، قول بقى كل ما تقوله من الحاجات. الرسول حكم في القضية وقال مظلوم. فهذا هو ما كان في ذهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لا ينفع أننا تنازل، ولا ينفع أننا أقاتل بمن معي من الصحابة كلهم هيموتوا أو كتير منهم هيموتوا وهتبقى فيه طارات كتيرة جدا. ولازم أخد الاختيار الثالث بقى، أن أنا أشوف طريقة من الطرق أن أنا أطاول في الموضوع لحد ما ربنا يفرجها بجيش يجي يخلص المسلمين من الأزمة دي. دي الطريقة اللي كان بيفكر فيها. إذا قبلنا هذا الفكر من عثمان بن عفان، فما موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم الذين كانوا في المدينة؟ يا ترى رد فعلهم كان إيه؟ إيه رد فعلهم على فكر عثمان ده وفيه احتمال أن يموت؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.